بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا الكلام في كيفية تشييع الميت. تقدم أن من مندوبات التشييع المشي، وندب مشي، وهذا الحكم تقدم أنه متقرر بالحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدابة ليركبها هو ماشي في جنازة فأبى، فلما دفن الميت جيء بدابة فركبها، وهذا دليل على هذا الحكم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مشى في جنازة أبي الدحدح، ما كان ماشيا، فلما انتهى من الصلاة ومن الدفن ما يظهر من ظاهر النص ركب دابة. هذا هو أساس هذا الحكم الذي تقدم تقريره. والمندوب الثاني نعم، وتقدمه أي تشييع الناس والأقرار من عبد الله. الأصل في هذا الموضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باتباع الجنائز، هذا هو الأصل. الحديث المشهور أمرنا بسبعين ونهانا عن سبع، أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتشميت العطس إلى آخره. فكان الاتباع أمرا مأمورا به بهذا الذي ذكر، كما أنه أيضا ثابت بحديث أبي هريرة من تبع جنازة فله قراط. وبهذا يكون هذا الحكم قد انبنى على أمرين. الأمر الأول طلب الأمر، أمرنا باتباع الجنائز، والثاني الوعد، أن الوعد من علامة الطلب، كما أن الوعيد من علامات النهي. فإذا وعد الشرع على أمر بخير كان ذلك طلبا له، وإذا أوعد على أمر فإن ذلك نهي عنه. ولذا يقال والوعد والوعيد من صيغ الطلب. لكن هذا أمر معروف وخطبت، يبقى متعلق التفقه في لفظ الاتباع. فالذي يظهر من التفسير النبوي العملي لمعنى الاتباع هذا أنه قد ناقله عن معناه اللغوي إلى معنى آخر شرعي، إذ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الجنازة، كان يتقدمها وتبعه على ذلك أصحابه من بعده، فصار هذا الأمر سنة، ترجح هذا الفعل هذا الأمر بهذا الفعل النبوي. كان يتقدم الجنازة ثم تبع من جاء بعد المساء، كان يفعلون ذلك. لأن لفظ الاتباع إذا نظرنا إليه من الناحية اللغوية فإنه يقتضي المشي خلف الجنازة وليس قدامها، إن التقدم غير الاتباع. فدل هذا على أن هذا اللفظ من الألفاظ المنقولة عن معناها اللغوي مع صفة التوسع، وهذا نادر في الألفاظ المنقولة أن يكون اللفظ الشرعي أوسع من اللفظ اللغوي قليل. والأصل في الألفاظ المنقولة أن تكون أضيق من معناها اللغوي، هذا هو الأصل. نتحدث عن النقل في اللغة وليس النقل بالمعنى، النقل اللغوي، لأن النقل على ضربين: النقل الذي يكون عن من جهة الدلالة، فالأصل في هذا أن يكون أضيق الأصل لشهادة على الدوام، الأصل أن يكون أضيق من المعنى اللغوي، ولكن إذا نقل بطريق المعنى فالأصل فيه أن يكون أوسع، وهذه مسألة للعلاقة لها باللغة. الاتباع هنا من الألفاظ التي نقلت عن معنى لغوي ووقع التوسع فيها، لأنه ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الراكب يمشي خلف الجنازة، وأن الماشي يمشي قدام الجنازة، وورد في خبر آخر أن الماشي مخير بين أن يتقدم أو يتأخر أو يمشي في جانبي الجنازة. وهذا يؤخذ منه أن لفظ الاتباع هنا منقول. وفائدة إيراد مثل هذه الأمور في مباحث الفقه ما يكون عنه من تداعي الأحكام، أن رب قائل يقول ما فائدة إيراد لهذه المسائل في المباحث الفقهية؟ فائدة هذا ما يكون عنه من تداعي المعارف التي ترتبط بذلك اللفظ المنقول إليه، وما يكون عن ذلك من أحكام. أن إذا قلنا بأنه منقول فمعنى ذلك، معنى ذلك أننا تخلصنا من المعنى اللغوي، والفعل حينئذ غير محدد بالمعنى اللغوي، وقد حدد بمعنى جديد، وهذا المعنى الجديد هو الذي تكون عنه الأفعال المشروعة التي تؤخذ من ذلك اللفظ. هذا الأمر يطلب في مقامات الأحكام، في مباحث الأحكام، أنه إذا دخل إلى الذهن استدعى المبادئ التي تتعلق بالأحكام، وهذا ما يسمى بنمو المعرفة الذاتية، المعرفة التي تنمو في الذهن بهذا السبب، أن الأمور يستدعي بعضها بعضا. إذا قلت انتقل الاتباع من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، فحينئذ يلد على ذهنك أن الحقيقة شرعية، ثم بعد ذلك تبحث عنها، ثم تضبط بها حينئذ الأفعال المشروعة وغير المشروعة، وبذلك تخرج من الحظر اللغوي إلى ساعة المصطلح الشرعي. هذا وجه هذه المسألة. إذن خلاصة القول، أما من ناحية الحكم فهذا هو الثابت، ولكن تأخر عن الجنازة لا يرفع حقيقة الاتباع، وإن كان الشخص ماشيا لما سبق ذكره من ورود الاختيار. ثم ما ورد أيضا عن علي رضي الله عنه أنه كان يمشي خلف الجنازة، وكان يقول بأن هذا هو المشروع، إلا أن هؤلاء يعني أصحاب صحابة لم يأتوه رفقا بالناس. هكذا قال. إذن فمسألة الاتباع هذا مصطلح شرعي انتقل من معناه اللغوي إلى هذا المعنى، وهو الذي يكون حينئذ مأخذ الأحكام. وهذه فائدة ذكر حد اللفظ في النصوص الشرعية وما ينبني على ذلك المعروف. نعم. ثم قال قوله عن الجنازة أي لا عن الماشي الصالح بحكمه عن الجنازة. نعم واضح. وتأخر امرأة عن الرجال من الرجال. الأصل أن الإنسان لا يشيعنا الجنائز، هذا هو الأصل، بل قد ورد النهي عن ذلك. لكن لو قدر أن امرأة أرادت أن تشيع الجنازة وكانت ممن أبيح لها ذلك، ممن أبيح لهن ذلك، وسيأتي التنصيص على من يجوز لها هذا الأمر، فإنها تكون في آخر الرجال. ليس في هذا نص، ولكنه مجران على استصحاب حالة المرأة في الصلاة. فمن المعروف أن النساء يعتزلن الرجال في العيد ويصلين وراء الرجال في الصلاة. ولما كان عاد هذه الهيئة الشرعية ثبتت في هذين المحلين استصحبت، لأن الغرض أو المقصد المستخرج من تأخر المرأة فيما ذكر ابتعادها عن الرجال درءا لما قد يكون من التساقها بالرجال من الضرر. فإذا كان هذا هو المعنى فإنه صالح هنا ليكون متعلق الحكم. وإذا استصحبت هذه الهيئة وحدها، قيل بأن الأصل في المرأة أنها تتأخر عن الرجال درءا لهذا الذي ذكر، فهذا أيضا كاف في التأصيل لهذا الفرع. وعد هذا الأمر بدعة، مع قيام هذا الاتصال بهذا الأصلي ضرب من ضروب المجازفة في رد الفروع الشرعية إذ لم يعرف أصلها، أن لا يمكن أن ترد فرعا فقهيا وتدعي بأنه مبتدع في الدين إذا كان قد استند إلى أصل شرعي متقرر. فاستصحاب المعنى بمثابة استصحاب الدليل العام، فحيث ظهر أن الشرع قد قصد إلى أمر وأنت تسعى في تحقيقه فهذا من باب العمل بالمعنى، والعمل بالمعنى بمثابة العمل باللفظ العام بالصيغة العامة بلا فرق، لأنه كما هو مقرر عند أرباب المعنى أنه من العبث بالدين أن يكون الشارع قد حكم بأمر لتحقيق مصلحة أو لدرء مفسدة، أو قد شرع جملة من الأحكام لدرء مفسدة أو جلب مصلحة، ثم تأتي أنت في فرع ما وتهدم ذلك المقصد الشرعي وتدعي بأن هذا لم يرد فيه دليل، فإن هذا من باب رفع أحكام الشرع المقصودة له. وهذا ما سبب ضعف المذهب الظاهري، حيث إنهم لم يلتفتوا إلى هذه الجهة، فنسب إليهم البطر في مدولة أقوال الشارع ونصوصه. إذا كان الشرع لا يريد أن يتوسل مثلا بالجهالة أو بالغبن أو بغيرها من العلل التي اعتبرت أساسا في المعاملة مثلا، إذا كان القصد منها هو أن لا يقول الناس بعضهم بعضا أموال بعضين، أن لا يقول الناس بعضهم أموال بعضين، وأن لا تقع الشحناء والبغضاء بين الناس، وأن لا يوغر ذلك إلى غيره من المقاصد التي استنبتت من هذا المقام، ثم تجيء أنت وتجوز هذا الأمر في موضع آخر وتبيحه، فما فائدة هذا التحريم إذن الذي قصد إليه الشرع في هذه المواضع إذا كنت ستهدمه بهذا الذي ذهبت إليه؟ هذا من باب رفع الشريعة ورفع أحكامها عن الخلق، إذ القصد هو أن ترى أثر الشريعة على الناس، فحيثما ظهر أن الشرع قد قصد إلى معنى فاعتبر ذلك المعنى بمثابة الدليل العام، فحيث عرض فرد من الأفراد وأمكن أن يدرج تحت حكم هذا المعنى فإنه من الواجب أن يصار إلى ذلك وعليه، فإن مشي المرأة وراء الرجال من باب العمل بالمعنى العام أو من باب العمل بالهيئة الشرعية التي وضعها الشرع في العبادات للنساء. وبهذا يكون هذا الفرع قد استند إلى هذا الأساس الشرعي. الفرع الثالث في هذه الحصة وضع القبة على المرأة، وعبر بالقبة هكذا، ليس المقصود بها القبة بمعناها الذي قد يتبادر إلى الذهن، وإنما المراد شيء ساتر يكون على شكل خيمة، حيث يوضع شيء يرفع الثوب عن النعش ويصير كأنه خيمة، يوضع هكذا ثم يوضع الثوب فوقه فيستتر به جثة، يستتر به الميت. وهذا للنساء، هذا الحكم مشروع للنساء، وهو فرع منسوب لفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي التي استنبطته هذا الفرع، لم يكن معلوما في الزمن النبوي ولم يكن معروفا العمل به، وكان النساء يكفن على الصورة التي تقدم ذكرها ثم يدفن هكذا. لكن رأت هي في محاورة جرت بينها وبين أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس معروفة بأنها زوجة جعفر عمها بن نجد بن عمها، وقبل أن يتزوجها أبو بكر، محاورة جرت بينهما في شأن حالة المرأة الميتة حين تحمل. قالت فاطمة إنها استقبحت هذه الحالة التي تكون عليها المرأة، يغطونها بالثوب ثم يظهر جسدها، هكذا رأت مناطا من مناطات الفساد والضرر الذي يجب رفعه. والمناط عند جميع علماء المسلمين ينزل منزلة النص، وقد يكون أقوى باعتبار أنه يعمل به على جميع في جميع الأحوال في جميع الجهات، ربما يكون النص مخصصا، والمناط قد يكون عاما غير مخصص. على كل، رأت أنه يوجد مناط يستوجب الحكم الشرعي في هذا الباب، قالت إنها تستقبح هذه الحالة التي عليها المرأة وهي محمولة على الناس. فقالت لها أسماء بنت عميس: ألا أجدك على شيء رأيته بالحبشة؟ فحكت لها هذا الذي رأته، حيث أتت بجرائد فأدارتها وبينت لها الكيفية التي هي عليها، ثم يرمى عليها التوب فيتحقق الستر. فاطمة رضي الله عنها أوصت بهذا، أوصت بأن تغسل بعد موتها، أنها ربما شعرت لأن أجلها قريب بما أخبرها بها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستكون أول من يلحق به من أهل بيته، فأوصت بهذا. وأوصت أيضا أن لا يدخل، أن لا كما قلنا سابقا أنه لا يدخل على الغاسل إلا من يعينه، أوصت بأن لا يغسلها إلا أسماء وعلي فقط. وجاءت عائشة لتدخل فمنعتها أسماء بنت عميس، فجاء أبو بكر يقول هو زوجها، فقال ما منعت زوجة نفسها؟ قالت هذه وصيت فاطمة، قصة مشهورة لأنه لا يدخل في هذه القصص، حتى القصص لا محلها ولها مواضع الوعظ والإرشاد، نحن ما يهم هنا هو استنباط فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر من هذا المناط. ونفذت وصيتها وفعلا وضع عليها هذا الذي ذكر وسترت به. هنا سيرد على الدين بأن ما ظهر دليله أو مناطوه لا يشترط فيه أن يكون معمولا به في العهد النبوي، كما يرجو البعض يقول لك هذه بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها الصحابة، وكيف يمكن أن يكون هذا شرعيا والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى نساء كثيرات يحملن وهن على هذا الحال ولم ينكر ذلك، بل قبله وصلى على النساء وهن بهذا الحال، فلو كان هذا معتبرا لما خافية عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ما خلفه النفس من القول وما خلفه من المناط وما خلفه من الفعل وما خلفه من التقرير كل ذلك أدلة شرعية، فلا يمكن أن يرد بعضها ببعض. خلاصة الكلام أن فاطمة بنت الرسول هي التي استنبطت هذا الحكم لوجود مناطه واستقباح هذه الهيئة التي ترى عليها النساء. ثم بعد ذلك فعل بزينب بنت جحش أيضا، فقد سترت على هذه الهيئة، كل هذا مرده إلى تلف الستر الذي هو الأصل في الدين للنساء، وهو دليل معلمة شرعية يهتدى بها إلى الفروع التي يحكم فيها بالطلب، وجب أن يشار إلى ذلك. زينب بنت جحش أيضا فعل بها ذلك بمحضر من الصحابة ولم يرد عليهم إنكار لذلك، فصار هذا إجماعا سكوتيا. قد يقال بأن أيضا في فاطمة قد فعل بها ذلك والناس حضور وقد صلى عليها من صلى عليها، ولم ينكر من حضر جنازتها هذا الذي فعل بها. إذن هذا هو الأصل. ثم إن بعض الناس قد أخذوا هذا الآن وجعلوه أمرا معتادا عندهم في بعض البلاد، ولو أنه ردت هذه السنة أو هذا الفعل الشرعي لكان أمرا محمودا، لأنه يحقق هذا الأمر الشرعي الذي هو الستر. ما يهم هنا أن هذا الفرع صحابي صرف، وأنه كان من فقه فاطمة أول من استنبطه، ثم إنه استخرج والترك على خلافه وعمل به وعمل به عدم الوسط لا يمكن أن ينفذها لو كانت على خلاف الشرع، مما دل على أن الترك الأخذ به في مقام الأدلة الأخرى من باب تقديم الدليل المرجوح على الراجح. هذا هو اسم السلام. قوله تقوى الكفاح في حال الحمل والدفن في مواقع الحديث لابد ان يجعل عن نعش اطراف الكفه للمراه فكره طيبه وشاح او الله ما لم يجعل مثل الاحكام الملونه فلا احبه، وكذا لا باس ان يشترك من الذكر بكون سابه ونحوه ويبدا في الامتحان. واما ما يقع الان من وضع الثياب الملونه والكريم والنقود والجوارح وقد نعش فهو ما هو مطلوب بالأوامر الشرعية يدخل تحت المباح أو المندوب أو الواجب. أما الوداع التي قد تجدها عند الجنائز فإن ذلك قد يكون من الوداع التي بقيت من زمن الجاهلية، في أي بلد توجد جاهلية بقي ذلك من زمن الجاهلية واسترسل الناس في العمل بها ولم تعرض على أدلة الشرع كالحلي وما شابه ذلك مما قد يكون محرما، وهذا لا كلام فيه أنه يعد من عمل الجهال وهذه من العادة المحرمة. رفع اليدين بأولى التكبير فيه في المذهب قولان. القول الأول المشهور هو أن التكبير لا يرفع إلا في أن اليدين لا يرفعان إلا في أولى التكبير، هذا هو المشهور. وقد تمسك من ذهب إلى هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أوله ووضع اليمنى على اليسرى، هذا متمسك بعضهم أو هذا هو جواب بعضهم عن هذا الفرع في الفقه المالكي. هذا وجه. الوجه الثاني الذي رواه ابن وهب عن مالك هو أنه قال إني لا يعجبني رفع اليدين في التكبيرات الأربعة، فليس في المذهب قول واحد إنما فيه قولان. فمن رفع يديه في أولى التكبير اقتصر على ذلك فهذا هو مستنده، ومن رفع يديه في جميع التكبيرات فقد تبع أدلة أخرى وردت في هذا المقام. وبأي شيء فعل فهذا سائغ ولا كلام فيه، المسألة فيها ساعة، ولا يجوز أن يكثر الكلام في مثل هذه المواضيع، ذلك لورود مخرجين شرعيين في كليهما. وإذا كنت في بلد والناس سيستغربون تصرفك، فالوجه هو أن توافق القول الذي هم عليه درءا للشر ودرءا للفتنة وإطارة الخلاف، فإن الخلاف شر. وإذا كنت في قوم لهم رأي آخر فاعمل بالوجه الآخر، وبهذا يكون هذا الأمر قد رجح. هذا من وجه المسألة في طلب ما قد يعد المناطق النفسية التي هي من المناطات الفقهية التي تطلب بها الأحكام وتبنى عليها الفروع، فليس فقط المناط الذاتي هو الذي تبنى عليه الأحكام، فإنه قد قرر أن المناطات النفسية المناطات التي لها علاقة بالنفس أيضا من المناطات الشرعية، أيضا من المناطات الشرعية. وهذا مؤسس على قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا قومك حديث عهد أبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وغير ذلك من الأدلة التي فيها رعاية المناط النفسي يعتبر حجة في الأحكام الشرعية. إذا كان المرء سيفعل فعلا ويؤدي ذلك إلى ترة الخلاف والنزاعات، فالأصل أن يفعل بغيره من الأقوال الأخرى درءا لهذه الفتنة، فإن الرجحان للفرع يكون من جهات متعددة، فتارة يكون من جهة الدليل، وتارة يكون من جهة المكلف، وتارة يكون من جهة المصلحة، وتارة يكون من درء المفسدة، فكل هذه الجهات مما تترجح بها الفروع بعضها على بعض. وعليه فمن صلى في قوم فمن صلى وهو في قوم لا يرفعون اليدين إلا مرة واحدة عند التكبيرة الأولى فليمضي على ذلك، ومستنده ما تقدم. ومن كان الناس ومن صلى بقوم طبيعتهم على خلاف ذلك في تلك الصلاة ومذهبهم على خلاف ذلك فليصير على ما يدفع به الضرر ويدفع به الشحنة والبغضاء والفتنة في الدين. هذا وصف سنتي ويأخذ به هذا الإشارة، وهذا كاف في تقرير هذا الفرق. وكل ذلك راه داخل المذهب، وهذه فائدة المذهب. من فوائد الدراسة المذهبية أنها نقحت ورجعت، فإذا كان فيها قول واحد وقد رئ بأنه مرجوح فإنهم يبنون قولا آخر يكون راجحا. فإذا عرض لك هذا الفرع المرجوح ورأيت بأنه قد اختل من جهة أصوله أو أصوله أخذت بهذا القول الذي بني على ما يرى بأنه أصل صحيح وأساس متين. لفين أنا كان المراجعة والتنقيح والتنخيل ونقل روايات متعددة ومراجعة الأسس التي بني على الفروع مما يجعل هذا الأمر يسهل فيه أن ترجح ما رجح بالأدلة. نعم. أيوه. نعم تزاد المذاهب، وهذا هو الذي تقرر في المذهب، وأي شيء فعلته من هذا فإن له مستنده الشرعي. الأصل في المذهب أن المصلي على الجنازة يكبر، هذا هو الذي يبدأ به، ثم بعد ذلك يحمد الله تعالى، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، هذه الكيفية المعروفة. ولا يقرأ الفاتحة، هذا قول المالكية لا يقرأ الفاتحة، ولكن هذا رأي مذهبي فقط وليس أمرا مجمعا عليه. فإن أشهب من المالكية كان يقول اقرأ الفاتحة في صلاة الجنازة ورجح ذلك. وبهذا يتقرر أن في المذهب طريقتين، طريقة أشهب ومن تبعه ونوافقه أن الفاتحة تقرأ بعد الدعاء أو قبله، بعد الدعاء لأن الدعاء يجعلونه في الوسط المالكي، يكبر ثم يحمد الله ثم يصلي ثم يدعو ثم يقرأ الفاتحة، هذه الكيفية المشهورة، ثم يقرأ الفاتحة ثم يدعو. والذين يقولون بأنه لا يقرأ الفاتحة يقولون يكبر يحمد الله يصلي ثم يدعو، مستنده ما رواه سعيد المقبول عن أبي هريرة أنه سأله كيف تصلي على الجنازة، قال له أبو هريرة أكبر وأحمد الله تعالى وأصلي ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك. إذن فهذا ليس مستنبطا وإنما هو منقول عن السلف، فهذه الكيفية ليست كيفية مخترعة بل هي كيفية منقولة. وأبو هريرة حكى هذه الهيئة لما سأله سعيد المقبوري، وسعيد المقبوري معروف بأنه زوج ابنته أنه صهره وكان أعلم الناس بفقهه، فكانت هذه الكيفية هي التي عند المالكية. وأنت خبير بأن المالكية في الأعمال ينقلون الصورة الموجودة في المدينة على ما هي عليها، هي طبيعتهم، طريقتهم في الأعمال العبادية وغيرها أنهم ينقلونها كما هي. ولذلك فإن هذه الهيئة لبما، هذا محل نظر وبحث، قد تكون هي الهيئة التي عليها أهل المدينة أي الفقهاء السبعة في زمن مالك رحمه الله. إذن فهذا الذي يقول مثلا يجلس أمام الملأ ويقول للإمام لماذا لم تقرأ الفاتحة على هذه الجنازة وهي سنة، ألم تسمع أنها سنة؟ هو يعلم أنها سنة، ويعلم أيضا أن كيفية أخرى قد نقلت وربما ترجحت لديه بأدلة أخرى فمضى على ما ترجح عنده. ونسبة الشخص إلى البدعة في هذه الحالة مع قيام هذا الأصل عنده من باب رد الأدلة الشرعية الثابتة بلا دليل ولا مزيد، ولم لأن الشخص إذا استند إلى الدليل وكان الدليل ثابتا انتهى وجوده وبقي الأمر بينك وبين الدليل. إذا سألت شخصا عن فعل فعله في الدين ثم ذكر لك مستنده، فذاك الشخص الآن لم يبق له وجود في هذا الموضوع، وإنما العلاقة حينئذ بينك وبين ذلك الدليل، فإما أن تعتبره صحيحا فتعمل به، وإما أن تعتبره باطلا فترده. ولكن أن ترده قبل أن تعرف حاله، قبل أن تعرف هل هو حجة في الدين أو ليس كذلك، هذا من باب التهور في رد الأحكام ورد الأدلة عليه. فإن مستند من قال بهذه الهيئة التي رجحها المالكية ما سمعتم مما نقله سعيد المقبوري عن أبي هريرة، ومستند في جميع الأحوال قد يكون على كل حق قد يكون من عمل أهل المدينة. لكن إذا ذهبت إلى طريقة أشهب قلت هي التي رجحت عندي، فهذا رأي مقبول ولا ينسب صاحبه إلى أنه قد خرج عن المذهب. أن بعض المتشددين لا يعتبرون الأصول هي المذهب، يعتبرون الفروع هي المذهب. هذه من غرائب الأمور، من عجائب ما تسمعه أن البعض يعتبر الفروع هي المذهب ماشي الأصول، وليس الأمر كذلك. فالأصول قابلة للصحة والبطلان، والأصول فالفروع قابلة للصحة والبطلان، والأصول هي المذهب في الحقيقة هي المذهب. ولذلك إذا ورد الأصل في مسألة ما وكان متقررا وهو أصل من أصول مذهبك فذلك هو مذهبك. إذا كنت تدرس مثلا في أصول المذهب الكتاب السنة الإجماع القياس إلى آخره وتسردها، ثم يأتي فرع فقهي يصدم أصلا من هذه الأصول، ما هو المذهب؟ الأصل أو الفرع؟ الأصل هو المذهب. ولذلك الذي عمل بأصل في مسألة شرعية هو الذي عمل بالمذهب، أما هذا الذي عمل بالفرع فقد عمل بقول إنسان قد يكون صحيحا وقد يكون فاسدا. وعليه إذا صحت السنة وثبتت وتقررت وتم الدليل على الوجه المطلوب فذلك هو المذهب. وإذا ثبت القياس وصح وسلم من المعارض والقوادع فذلك هو المذهب. وإذا سلم أصل سد الذريعة وتم وانطبق على جزئية ما فذلك هو المذهب. أما الفروع فتارة تصح وتارة تبطل، ولهذا فإنه إذا جاء أحد إلى هذا الموضع وقال إني قد ثبت عندي بالدليل والبرهان أن الفاتحة قراءة الفاتحة سنة، وذهب إلى ما قرأ ابن عباس وأبي أمامة وغيرهم، فيقول إن ابن عباس ذكر عن النبي منه قرأ الفاتحة وقرأ الفاتحة أمام الملأ وقال إنه سنة أو قرأتها لتعلموا أنها سنة هكذا. وبحث ونظر ووازن الأدلة واستعمل الترجيح وبدا له المصير إلى هذا، فهذا هو المذهب أنه قد ارتبط بأصل من أصوله الثابتة التي هي المرجع في الفروع هكذا. فلا ينبغي التشدد في مثل هذه المسائل، أن الله تعالى أرادها قطعية لجعل لها دليلا قطعيا، ولما أوردها على هذا الوجه فليفهم مقصد الشرع الذي هو التوسع فيها. على كل فالمذهب فيه هذان القولان، مذهب أشهب ومن وافقه أن فاتحة تقرأ في صلاة الجنازة، ومن ذهب إلى خلاف ذلك فقد سمعتم مستنده ويتكى حينئذ على عمل أهل المدينة، والمسألة فيها ساعة. لكن قدام الناس وقدام الجماعة والإمام يقرأ بمذهب معين وقد ترجح لديه وبدا له أنه الحق، تأتي إلى أمام الملأ وتقول له أنت ما تصلي لا تصلي على هذا الميت لأنك لا تقرأ بفاتحة الكتاب، فهذا من باب رفع أدلة شرعية بدون دليل ولا برهان، ومن باب التحكم في الدين، ومن باب جعل ما وسعه الشرع ضيقا. هذا قارن ديالك إذا أردت أن تصلي عليه فصلي عليه بفاتحة أو بالسورة بسورة البقرة، لا أحد يمنعك، لكن أن تأتي للإمام وهو يصلي بهذه الوقاحة تريد أن تفرض عليه أمرا فيه ساعة فهذا لا يجوز. ثم ما فائدة قراءة الفاتحة كما يقول المالكية؟ الأصل في القراءة لمن ترجع؟ هذا سؤال ورد فقهيا في هذا الموضوع. من قرأ الفاتحة من الذي يستفيد من قراءة الفاتحة؟ القارئ، ما يستفيد منها الميت. ولذلك رجحوا بالمعنى فقالوا ورجح عدم القراءة لأن القراءة إنما ترجع إلى القارئ، أما لا يستفيد منها الميت، الميت يستفيد من الدعاء، الدعاء هو الذي يستفيد منه الميت. ولذلك قيل إن صلاة الجنازة دعاء، حتى إن بعضهم قال لا تحتاج صلاة الجنازة إلى الطهارة لأنها دعاء، والدعاء لا يشترط فيه الطهارة. هذا مذهب معروف الفقه، خذوا من معناها أنهم يقفون يقول الله أكبر وبعد ما يقول لا يرفع اليدين في أول التكبير، هذا دعاء، دعاء يقف ويصلي بلا وضوء لأن هذا دعاء، هذا مذهب. وإن كان مرجوحا أو ضعيفا ولا يعتد به فهو له وجه من النظر. وإذاك قالوا الفاتحة لو قرأها القارئ ما فائدتها؟ يستفيد منها هو الذي يستفيد منها وليس الميت. إذن فإذا نظرنا من هذه الجهة أشكال أن هذا المعنى قوي جدا وهو ما سبق ذكره. وعلى كل حال فالمسألة فيها سعة، ولكن يحجر على الناس في أمر وسعه الشرع، هذا من باب تضيق على الناس بلا برهان. نعم. وقال هذا هو الذي تقرر هنا أن تقرأ من أجل أن تخرج من خلافي من أجل الاحتياط، من أجل الاحتياط أن تحتاط في المسألة حتى لا يخالفك فيه أحد، هذا مذهب قبول معتبر. وإذا عرضت مسألة وأمكن أن يجمع عليها الناس وعلى صحتها الناس، فالأصل أن تذهب إلى هذه التي تحقق لك الصحة، تترك هذا الوجه الذي فيه هذا الخلاف، أن ما أجمع عليه الناس أفضل مما اختلفوا فيه، هذا من باب الاحتياط في الأحكام، وهو سائر سائر لا منع من ذلك. أنا كنت حسب الأصل في دعاء الميت الإسرار، هذا هو الأصل فيه، والجهر به لم ينقل. نعم، وردت بعض النصوص التي فيها ما يدل على أن النبي قد استمعوا له وهو يدعو، ولكن الذي دل عليه مجموع الأحوال والأفعال أن الأصل في الدعاء على الميت هو الإسرار ولو ليلا. قال ولو ليلا إشارة إلى أن بعض الناس قد يتوهم أن صلاة الجنازة لما اشبهت النافلة، اشبهت صلاة الفرض، فإنها يجهر فيها، فرفع هذا الإيهام بهذا الذي ذكره. هذا هو المسألة. الأصل أن لا يستعمل في رفع الميت إلا ما يحتاج إليه، والنعس إنما يطلب للكبير لأنه لا يمكن حمله إلا به، هكذا اختير النعس للميت. أما الصغير الذي لا يحتاج إليه فإنه يحمل على الأكف ولا يحتاج إلى حمله على الناس، وحمله على الناس من باب فقط إظهار التفاخر وأن الذي مات وفلان ويحملونه ولا حاجة إليه، وكل ما زاد على الحاجة وما تقتضيه الضرورة في هذا الباب فإنه يعتبر مكروها، وخاصة إذا علل بها مثل هذه الأشياء التي قد ترقيه إلى درجة التحريم. هذه المسألة، هذا المسألة حكمها عند المالكية قضي فيه بالضعف، أن المالكية لديهم تفصيل فقهي في هذا الموضع خالفوا فيه ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما روي عنه فقط هيئتان: الهيئة الأولى التسوية بين الذكر والأنثى في الوقوف، هذا ثابت أنه كان يقف في الوسط على الدوام، سواء جيء بامرأة أو جيء برجل فإنه يقف في الوسط، هكذا روي الحديث. جيء بامرأة فصلى عليه نسون فوقف وسطه، أي ما يوافق وسطه، وجيء برجل ففعل به نفس الأمر، هذه الهيئة المنقولة. الهيئة الثانية، الهيئة التي نقلها أنس بن مالك رضي الله عنه، أنه صلى على رجل فوقف حاجو صدره منكبيه، وصلى على المرأة فوقف في ما يساوي وسطها. مذهب المالك على خلاف هذا، مذهب المالكية على خلاف هذا. ما فعله أنس هو نقيض هذا الذي يفعله الذي ذهب إليه المالكية. المالكية يقولون إن صلى على المرأة وقف عند أين؟ كبيها، وإذا صلى على الرجل وقف وسطه، هكذا قال. وهذه الهيئة جاءت عن أنس، هذه الآية جاء عكسها عن أنس بن مالك رضي الله. والمالكية لما نوقشوا في هذه المسألة عللوا هذا، لم يسندوه إلى الأدلة المنقولة ولكن عللوه، قالوا بأن الرجل إذا وقع في وسط المرأة ربما فكر في أمور غير شرعية وهو ينظر إليها، وإذا وقف في المنكب فإنه يكون أبعد من هذا الأمر، هكذا قرروا. هذا من باب دار الفتنة، من باب سد الدارعة، يمكن أن يوجه هذا الفرع بهذا. لكن من المعلوم أن العلة إذا ألغيت في الفعل النبوي لا يعتد بها أصلا. قد تقول إن الزمن قد فسد، وأن الناس الذين يصلون على النساء فيهم سفهاء، فربما إذا وقف الشخص وسط المرأة تأمل جسمها في الموضع الذي قد يثير شهوته أو قد يلهيه عن الصلاة أو ما جرى مجرى ذلك. وجر السواقي الفقهية من جهة الموارد باب واسع، ينبغي أن يستخف به. نستخف بهذه الجهة، هذه نقول لا، هذه جهة لا يمكن أن يعتد بها، بل قد يعتد بها إذا حضر ما يدل على رجحانها. كيف نقول لا هذه الجهة ما خصنا نعتبره؟ نعم، الأصل في العلة الشرعية أنها تلغي إذا لم تعتبر، لكن ماذا لو اشتدت؟ ماذا لو غلبت؟ ماذا لو غلب السفه على الناس؟ فلا بد من اعتبار هذه الجهة لاعتبارين: الأول أن هذا الشخص قد يشغله ذلك عن الصلاة، يشغل بالتأمل والتفكر وما شابه ذلك، وربما لا يشغله ذلك في الصلاة ولكن يشغله بالتشهي والتلدد، كلا الأمرين قد يؤدي إلى بطلان هذه الصلاة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. أورد عليهم هذا الفعل النبوي، قالوا والنبي كان يقف وسط المرأة، قالوا إنه معصوم، ثم إنه أراد أن يسترها عن الناس، له غايتان في الأمر مستندان. مستند الأول أنه أراد أن يسترها عن الناس، لأن الناس في ذلك الزمان لم يكن مرتفعا، بل كانت المرأة تظهر له، فوقف بوسطها ليدرأ عنها أعين من وراءه، هذا استنباط. وقيل بأن هذا ليس، بأن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، وإن لم يقصد هذا فهو معصوم ولا يمكن أن يقاس عليه غيره. وفي حقيقة الأمر هنا يحتاج إلى الفقه، هذه الجزئية تحتاج إلى الفقه، أن فيها موارد شرعية لا بد أن يلتفت إليها، ثم يؤتى بالمقابل بالأدلة المخالفة، ثم يصار إلى الترجيح. والقضاء بأن هذا الأمر لا يمكن أن يلتفت إليه على وجه العموم خطأ، وتحكيمه من غير تفصيلين أيضا خطأ. لأن إذا كان الشخص يقف مما يتوهم بأنه يقف وسط المرأة وسيتأملها وسيفكر فيها وسيشتغل بالتأمل في خرائط جسدها وما شابه ذلك، فلا شك أن هذا الذي ذهب إليه الملكة قد يكون راجحا ومقدما. وإذا كان هذا بعيد وأن الإنسان في حالة الموت لا يكاد المرء يفكر فيه أو ما شبه ذلك فهذه مسألة أخرى. ولكن القول بأن هذا نوع من البدع في الدين وأن المالكية تبتدع في الدين هذا الأمر من غير أن يستند إلى دفع ضرر شرعي أو إلى جلب مصلحة شرعية فهذا نوع من عدم الالتفات إلى هذه الأدلة. كيف نقول في مثل هذه المقامات لا راه الملك يا ما عندهم مستند؟ كيف يكون مستند والنبي صلى الله عليه وسلم منع الشخص أن يصلي وطعامه حاضر؟ طعامه حاضر كيف يمكن أن يقال بأن هذا ليلتف؟ إذا كان إذا حضر الأكل فيقدم على الصلاة، وما ذلك إلا من أجل دار التشويش في الدهن في العبادة. وإذا كان هذا في الصلاة مع أن هذا قد يكون أخف فلا يقاس عليه هذا الأمر أيضا؟ يمكن. ثم إن هذا الفعل التأمل في النساء قد يثير في هذا المصلي شهوة فيبطل الصلاة على الناس، وهذا كل أمر وارد. إذن فما الذي سيفعل هنا؟ هل سينظر إلى هذا الفعل النبوي الآن مع أن المحل فيه هذا الشيء؟ هل المحل من الأشياء التي تؤثر في النظر الفقهي؟ ولذلك قد يسبب حال المحل إلى تأويل النصوص، هذا معروف. جاءت الأدلة التي تدل على حكم، ولكن المحل فيه بعض الصفات التي تجعل هذه الأدلة لا تنطبق عليه على وجه العموم، فإن انطبقت عليه في حال لا تنطبق عليه في حال. ماذا يفعل؟ تؤول تلك النصوص ويعمل بذلك الحال الذي في ذلك المحل. هذا كثير في الفروع، مش غير في الفرع. وإذا تتبعت الفروع وجدت هذا أمرا معروفا ومعلوما في النظر عند جميع المذاهب. حال المحل الذي تنزل فيه النص مؤثر فيما يحمل عليه النص. ولذلك كثير من الأشياء رأينا فيها هذا الأمر. كان النبي يقبله ويباشر وهو صائم، هذا فعل نبوي، وفيه كان داخل على المضارع ما ذهب في بعضهم إلى الدوام والاستمرار. ولكن لماذا لم يحمله على أنه مندوب وعلى أنه سنة؟ لأن هذا الأمر تقبيل المرأة ومباشرتها فيه ما فيه مما قد يفضي إلى هذا الأمر. هذا أمر كذلك أن تجد مسائل كثيرة فيها هذا الأمر. لماذا لم ينزل في هذا مع وروده؟ المحال فيه هذا الذي يمنع من تنزيله. نعم الظاهرية الذين لا يبالون بالأحوال بحوال المحال كانوا يقول بأنه مندوب وأنه سنة وأن المكلف يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل. هذا عندهم سنة تدخل في رمضان من مندوبة الصوم عندهم. لكن لماذا لم ينزل المذاهب الأربعة في المحال في هذا المحل؟ قالوا بأن هذا الأمر فيه ما يفضي إلى الفساد، فيه ما يؤدي إلى بطلان الصوم، فيه ما يؤدي إلى إثارة الشهوة، وهكذا منعوا أن يكون هذا مدرجا في المباحات وأبعده أو المندوبات كما فعل الظاهرية. وفقه المحلي معتبر، حال المحلي معتبر في الفقه، فلا بد من استحضاره. وكون المالكية قد التفتوا إلى هذه الجهة ليس بأمر مبتدع، بل هو أمر معمول به في سائر المذاهب الفقهية بلا خلاف. وإذا كانت المرأة مغطاة، إذا كانت المرأة مغطاة حينئذ ارتفع هذا المانع. إذا كان هذا المرأة مثلا تغطى بهذا الذي ذكر من القبة ارتفع هذا المانع حينئذ وطبق ما تقدمت تقديمه من الصلاة في وسطها. نعم نعم استنبطته هي استنبطته. نعم نعم هو مخالفته لغيره هذا أمر أصلي، لأنه معصوم. مخالفته لغيره لا نبحث عنها لأنها أصل من أصول الشرع. كون النبي صلى الله عليه وسلم على خلاف الناس في عصمته وحفظه من هذه الأشياء هذا معروف، هذا من أصول الاعتقاد وهذا لا نزع فيه. أما كونه أما هذا الأمر معروفا بأنه قد يريد فمن طبيعة البشر طبيعة الناس هكذا. إذن فما الذي يمكن أن يراد على هذا الأمر سوى أن يقدم بالفراد مثلا؟ في مشكلة. هذا هو حال هذا الفرع. وما ينبغي الالتفات إليه هو أن الحال أو الموضع الذي ينزل فيه النص قد يكون فيه ما يوجب تأويله وإخراجه عن ظاهره، وهذا فقط ليس المقصود أننا سننزله هنا أو لا ننزله، هذه مسألة اجتهادية، لكن هذا الأمر مما يعرض للناظر الفقهي في الجزئيات فليتفطن لذلك. نعم، معروف أن الميت إذا وضع فإنه يوضع والإمام يقف ويمين الإمام ورأس الميت على يمين الإمام، وهذا معروف، إلا إذا صلي في الروضة الشريفة فإن الرأس يكون عن اليسار، وهذا بطبيعة الموضع أنه يرده إلى جهة أخرى، هذا معروف. الآن انتهينا من تشيع الميت والآن راه مدفون وسيرجع إلى كيفية وضعه، ولكن الآن انتقل إلى الحديث عن هيئة القبر. القبر ورد في هيئته في إثبات الهيئة فيه أو نصوص في إثبات حالته، التسطيح والتسنيم كلاهما ثابت بالأدلة. التسنيم أنه يوضع عليه هذه الحال، يوضع على هذه الهيئة التي ترونها أنه يكون فوقه التراب وكعلى هيئة السنم، السنم البائع يسمى التسنيم. وورد ما يدل على أنه يسطح بحيث يكون ملصقا بالأرض. هذا التسنيم علل وجوده بأن يعرف القبر ليحترم فلا يجلس عليه ولا يمشى عليه وأن لا يلطخ إلى آخر ما ثبت للقبر من حقوق، هي فائدة التسنيم، ليعرف أنه قبر وبذلك صار على ما يجب له من حقوق وواجبات. لكن روي أيضا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر أن تسطح القبور كلها، أن يزال هذا التسنيم وتصير القبور كأنها غير موجودة بحيث تكون ملصقة بالأرض فتسوى بالأرض بلا فرق بينها وبين ما حولها من الأرض. هذا هو الأصل. المعول عليه هنا هو ما رواه القاسم بن محمد عن خالته لعمته، قاسم بن محمد بن أبي بكر كتجي عائشة عمته ولا خالته، عن عمته عائشة رضي الله عنها أنه قال دخلت عندها فقلت اكشف لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكشفت لي فرأيت قبورا لا هي لاطئة ولا هي مسنمة، هكذا روى. لكن في رواية أخرى عن غيره أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما، قالوا هذا هو الثابت، وهكذا فعل الصحابة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم جعلوا عليه ترابا على هيئة سنمه. وعلى كل فإن القبر معقول المعنى في جميع أحواله، وهو أنه يكون ساترا لبدن الميت كما سيتقرر ذلك. أما كون عهلها على التسنيم أو على التصليح فهذا إذا تعلقت به مصلحة شرعية يصار إليه، وإذا لم تتعلق به يترك، لكن ما سبق ذكره من أن التسليم يجيب تلك الفوائد يكون به راجحا. الملكي يرجحون التسليم وعليه يجرى الناس في جميع المذاهب، والأصل ما سمعتموه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وما ورد بأنه كان على هذه الهيئة. هذه المسألة مما يعد من هذا الأمر مما يعد من السنة، وهو أن يحتى في التراب أو على التراب 3 حتيات من التراب، وهذا منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ثم إنه أيضا منقول عن علي بن أبي طالب في دفن يزيد بن مكفف، ليس هذا هو محل الكلام، لأن هذا أمر ثابت بالسنة ومتقرر بالأدلة. فالنبي فعله، وفعله الصحابة، وفعله أيضا ابن عباس بزيد بن ثابت، وقال هكذا يذهب العلم، وهذا كله من ناحية الوجود لا نقاش، إنما النقاش في الهيئة في الكيفية. متى يطرح هذا التراب؟ هل يطرح قبل الدفن أو بعده؟ النصوص التي وردت هنا وردت بصيغتين، صيغة فيها في الدل على الظرفية، والصيغة الثانية فيها على الذي يدل على أن هذا الفعل يكون بعد الدفن، في القبر أو على القبر، في مسألة خلاف معروف، وذلك ما سيناقش في ابتداء الحصة القادمة إن شاء الله. اكتفي بهذا.